الشتوية شتت هالدنيا بكير، كنت الحالي صبحية ودرب البيت بعيد كتير، صدفة بعز الشتوية شتت هالدنيا بكير، كنت الحالي صبحية ودرب البيت بعيد كتير، بقشع شبه من قده حامل شمس شمسي وبدو يحكيني ووقف حدو ونمشي تحت الشمسي.